يقطف البال حز الشباب ارواح مكتمي لفلسطين. ولا بدي فضلي، بدي تحريك يا فلسطين. حب الوطن يا يما هايم، وانا استخليني عماد غنايم، وانا بتابوت تشوفوني نايم، قلبي معاكم ياللي تحبونا. Bravo.